ما ثبت في الصحيح وغيره من أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود فيجد أهله يعني قبيلته وأهل حيه ينتظرونه ليصلي بهم، فكان يفتتح الصلاة فيصلي بهم فيطول، وذات يوم افتتح البقرة وخلفه شاب يصلي، أتعبته أعمال الحياة وأنهكه البحث عن رزقه ورزق من يعود، فلم يطف ذلك فانفتن من صلاته وصلى وحده، ترك الجماعة وصلى وحده وخرج. فلما أخبر معاذ بذلك قالوا له إن فلانا ترك صلاتنا وصلى وحده، قال إنه منافق. ليه؟ هل من معاذ رضي الله عنه بذلك أن ينتصر لنفسه؟ يعني لأنه لم يصلي خلفه، كيف وأنا صاحب رسول الله فهو منافق؟ لا. ولعل معاذ رضي الله عنه بنى حكمه هذا على أنه استثقل صلاة العشاء بجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافق أو قال على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. فمعاذ رضي الله عنه بنى حكمه عليه على أنه طالما استثقل الصلاة فقد أصبح متصفا بصفة من صفات المنافقين ويستثقل صلاة العشاء. فحمل الرجل تلك الكلمة وحمل شكايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من معاذ بأنه يطول به في الصلاة، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أدع صلاة العشاء مما يطول بنا فلان، فلان يطول بنا الصلاة، يصلي صلاة لا أطيقها، وأنا صاحب ناضج، صاحب ناضج يعني صاحب جمل، أعمل عليه طوال النهار وأجره لفلان وأحمل عليه لفلان بالأجرة وغير ذلك، يعني كان يكون عملي شاق لا أتحمل بعده تطويل معاذ بنا في صلاتنا هذا. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشكو معاذا وهو صاحبه؟ ربان معاذ هذا، وان كان الحديث في سنده بقال ورد فيه انه اعلم الامه بالحلال والحرام على لسان الصادق المصدوق خير الانام صلى الله عليه وسلم، هو ان يشكو رجلا من خاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحبر، يعني يأتي العلماء يسبقه معاذ بينه وبينه مسافة على قدر ما يرمي أحدنا الحبر بينه وبين علماء الأمة كما بينما يلقى الحبر إلى المكان الذي يسقط فيه، دليلا على عظيم مكانته، لكن يعني هناك بشيء علماء العلماء العاملين. معاذ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في سنن ابي داود رحمه الله يا معاذ والله اني لاحبك، هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ الذي مات شهيدا بالطاعون والمطعون شهيد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه غيرها فضائل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. ومع هذا لم تمنعه تلك المكانة التي انزله اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يصوب صوابه او يخطئه فيما اجتهد فيه رضي الله عنه. فانظر كيف كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على شكاية هذا الصحابي الشاب. قال له: افتان انت يا معاذ؟ اتفتن الناس عن صلاة العشاء في جماعة بسبب تطبيق؟ أتصدق مللا في نفوس من يصلي وراءك بحب رسول الله يقدر يصلي وليكن. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بأضعف الناس في عباداتنا. أمر المصلي إماما قدر أن وراءك الضعيف والمريض وذا الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه: من اما احدكم من اما الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم. وفي روايه وذا الحاجة. وفي روايه: فاذا صلى احدكم بنفسه فليخفف ما شاء. انظر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تطويل معاذ رضي الله عنه في الصلاه فتنه لبعض الناس يحتج عليك بها. يقول لك: انا والله اتمنى صلاه الجماعه ولكن فلان يضر وانا بخير. فلا تجعله حجه بينك وبين الله عليك يوم القيامه. ولهذا اعتبرها النبي فتنه، يعني صدا للناس عن باب عظيم من ابواب الخير. ونحن احوج ما نكون الى ان نعي هذا الدرس جديدا، فان كثيرا منا يفتنون الناس عن كثير من امور دينهم بسبب سوء سلوكياتهم وبسبب سوء تصرفاتهم في دين الله قولا او عملا. ما الذي جعل بعض الناس يقول بصريح عباره، يقول: والله اعامل غير المسلم ولا اعامل مسلما. بسبب ايه؟ بسبب ما وقع له من غش على يد بعض المسلمين في المعامله، غش في التجاره او خيانه لعهد او اكلا لحق او تضييعا لامانه. قلت: ينبغي ان نكون دعاة الى الله باقوالنا وافعالنا. مستسرع عشان اكون داعية الى الله عز وجل، ان اكون خطيبا على رزق الحمد لله ما اعرفش اخطب، يبقى انا كده مش انا وانت. الامي والمتعلم كلنا دين الله مسؤوليته، وتصرفاتنا واقوالنا حجة علينا او لنا تبارك وتعالى. فلنعي هذا الامر جيدا. ما الذي جعل بعض الناس يقسم بالله ان لا يدخل مسجدا؟ موقف من المواقف. انا لا اجيز لهذا الانسان ان يفعل هذا، ما نقولش ان هو صاحب الحق، ولكنها حجه. ربما عاقبني الله بها لاني كنت سببا في صد بعض الناس عن بيوت الله. ايه اللي خلى بعض الناس يقسم بالله ان لا يصلي خلف ذي لحية الفضل؟ او يقول لك كل المشهد كذابين. مش موقف حصل له من واحد منا مني او مني. لا اعطيه مبررا، ولكنها حجة قد يحتج بها عليك أمام الله ويكون لها له فيها شيء من الحق. الحق. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما الذي جعل بعض الناس سلبيا في حياته؟ يقول لك عمل مال، أليس التصرفات دخل في مشكلة يصلح وبحيلة المال انقلبت الأمر عليه؟ ألم نترمس عليك بالقلوب وغرمناه وحملناه في سبيل الإصلاح أموالا كان في دينا أن يتحملها؟ طب بس راضي أخوك، راضي أخاك، استرضيه وأنا ضامن لدين، استرضيه وبعد كده يقول شكر تعالى لو شفتني صالحه ولا أنا هات بال عليك. طب يا فلان ادفع لأخيك مش دايما. اضطر المسكين إلى أن يتحمل، بعد يقول والله لا أصلح بين اثنين الله. ما هو نفس كلام إيه؟ شو تصرفاتك؟ دي خيانة لأمانة الدين وتضييع الناس، دي علامة من علامات النفاق. اتق الله في دين الله تبارك وتعالى، اتق الله في إخوان، لا تكن صادا لهم عن فعل الخير. ما الذي جعل بعض الناس يقسم على ان يفعل خيرا؟ اليست تهمه اتهم بها من اجل انه يفعل الخير؟ تقدم في مثلا شكوى بسبب انه يفعل كذا او كذا ويسال عليه شكوى زور، واحنا ما لناش الا الله والشهاده من اقوى الادله، فيؤخذ المسكين بذنب الذي يفعله ويعاقب بالسجن او بغيره. يقول والله ما عطته الرزق ولكن ايه؟ من اجل شكوى الايدي وشهادة زور تشهدها عليه. أنا كده أخذت حقي. ليه؟ بس كان عارف أنا بقول في زمان. كل دي تعتبر فتنة للناس عن دين الله. إن صد الناس عن دين الله أعظم عند الله من قتلهم وأكبر. وأنت تقرأ سورة البقرة في موضعين متقاربين، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أنفع من القتل. لازم نظن أن الفتنة هنا على المعنى الثاني، نقل الكلام الغير إلى الغير بقصد الوقيع، ده سورة سورة الفتنة. إنما الفتنة في أساسها صد الناس عن دين الله. ولذلك لما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بنص كتاب الله، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث تجدتموهم، يعني كلما وجدتموهم اقتلوهم فلا عدل لكم. الكلام ده في ظروف ما بعد الفتح لما بقي في مكة على الكفر وانقضت مدة عهده ولم يسلم، ووجوده في مكة دار الإسلام عرضة لأن يفتن الناس عن دين الله ويكلم نفس الكفر وأهمية الكفر وإن هذا الدين لا يعني لا مكان له ولا ولا. قال الله: والفتنة أشد من القتل، يعني محاولة رد المسلمين إلى الكفر بعد أن أنقذهم الله منه وأمكن الإسلام من قلوبهم. فتنتهم عن دين الله أعظم من قتلهم، والفتنة أشد من القتل. ولما قاتل المسلمون في سرية نخلة التي أشرنا إليها في دروس السيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش أن يخرج بمجموعة من أصحابه للقاء قافلة لقريش. فخرج وحصل قتال في آخر يوم من رجب، وكان بطولة من الشهر الحرام انتهى، فقاتلوا أبي علي الأشعري دخل فقاتلوا على أهل الشهر الحرام انتهى. فبدأ بإعلام المضاد، إعلام مكة، مش بقى إشاعة هذه المغرضة ضد المسلمين، إلحاء المسلمين قتلوا الشهر الحرام، استحبوا الشهر الحرام، لما بقى الأمر في اليوم عادش حلال وحرام، صاروا يلتهمون الحرمات. رد الله عن صدرنا عليهم يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، يبقى اعتقدوا الشهر الحرام. ثم أمر الله نبيه أن يرد عليه، قل قتال فيه كبير. لا طبعا حرمة الشهر الحرام باقية، حرمة الأشهر الحرم باقية، والقتال في الأشهر الحرم محرم على المسلم وغير المسلم، ولكن ما تفعلونه قل قتال فيه كبير. وصدكم يعني صدكم عن سبيل الله ان يؤمن، وفتنتكم له عن الايمان بالله ورسوله اكبر عند الله مع كفركم، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام يعني اقامتكم فيه واستحلالكم للكفر به وغير ذلك، والمسجد الحرام والإخراج أهله منه أكبر عند الله. أفعلوه المسلمين منه اضطرار للخروج بدينه اضطرارا منكم، كل هذا أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني صدكم المسلمين عن دينهم أكبر عند الله من قتلهم لهم أو قتلهم لهم في الشهر الحرام. انظر كيف ان الله عز وجل اعتبر فتنة المسلم عن دينه اشد من قتله واكبر. اذا عرفت هذا عرفت انك مرصود، ينبغي ان تكون اقوالك وافعالك مطابقة لما امر الله عز وجل به ولما نهى الله تبارك وتعالى. افعل ما امرك واترك المنهي، ولما تيجي تعمل العمل حتى وان زينت لك نفسك لله قد تترك الشيء ولك حق فيه من اجل الا يحتج عليك محتج. لك شفتوا بقى جماعه المشايخ ولا اصحاب الاذاعه ولا جماعه اصحاب المساجد اللي بيصلوا، شفتوا بيعملوا ايه؟ يمتلك إيه الحق وتتنازل عنه من اجل الا تكون سوره في نظر هؤلاء الإنسان الذي إذا قدر انتقم، لا كن إذا قدر عفا، كن إذا قدرت عفوت. هكذا ينبغي أن تكون، اطلب من حقك ما يكون ذكرا لك من كلام الناس عنك لئلا يتكلموا عن دين الله بسببه. فهذا باب عظيم من ابواب الدعوه الى الله تبارك وتعالى. انما تستقصي حقا ثم تكون انت السياف والجلاد وتكون الخصم والحكم، وتذكر بنفسك وتاخذ ما شئت من الحق، قل لا حقي، فهو اخواتك المساكين الضعيفات البنات لا حق لهم في كل ما تركت اكلوا اخواتك. هذه الناس اصحاب المساجد، افعل ما يرضي الله وليقل من شاء ما شاء، فعل لو بالامر به وتبين للناس ذلك خلاص لا يهمك من قال، لان هناك من الناس من لا يرضى عنك مهما عملت. فهؤلاء لا عبره بهم، انما انا اقول اجعل رضا الناس عنك هدفا من اهدافي، واعني بهم من يمكن ان يستجيب لامر الله تبارك وتعالى وهو محب لدين الله عز وجل. انما في ناس هتبصلك اذا صليت السنه بعد الفطره المتشدد، اذا اطلق لحيتك لك متعصب، اذا فعل كذا لك رجعي متخلف. لا، هؤلاء لا عبره بهم، انما انا اقول من يمكن ان يتخذ من فعلك حجه وله ذلك في طاعه الامر كله او سلوك تخلقت به. اجعل سبت الاسلام تابعا عليه، من يرى يعني معلم الاسلام الحق. ولهذا جاء في الاثر: خير الناس اذا رايته ذكرت الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. ضربني عمي فلان من يومها وفي نفسي شيء من دخول المسجد. ماذا تقول لربك لو قال هذا الكلام؟ نعم حجته ضعيف وكل هذا مات او عيب ومن رجل طيب اساء بحيث اراد المحسن، ولكن لا تفعل احدا يحتج عليك بشيء من دين الله امام الله. نعم لا أؤمن أن هناك من الأطفال من يأتي بسلوكيات غير لائقة في بيوت الله، ولكن يتعامل معهم بالحسنى، ينصح الطفل إن كان عن كذب أو ينصح والده، إنما أن يضرب الطفل وأن يهان وأنشط في المسجد ولو دخلت المسجد وأحصل لك لا أعرف فلان هناك سيضربه لأنه قال بذلك. هذه فتنة عن دين الله تبارك وتعالى، واعظم اركان دين الله الصلاه. فمتى يصبح دين العبد اذا فسدت صلاته؟ ومتى يستقيم حاله وهو بعيد عن النفس بسبب او لسبب؟ وعلى هذا فقس ان المساله مش مساله شهاده زور فقط ولا اخلاص طفل المسجد، كل الاقوال الى افعل قبل فعل العمل. قل يا ترى هل عملي هذا ربما يصد احدا عن دين الله عز وجل؟ ان كان ذلك كذلك فاياه، ولو كان ذلك على حساب نفسه. صبر على نفسه وصبر على حياته يا قلوب، لاننا مسؤولون امام الله عز وجل جميعا، ودين الله اعظم ما يسال عنه العبد. فليعد كل عبد بين يدي الله عز وجل جوابا عما سيسال عنه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعد بفضلك راية الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ان تنصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي غزه خاصه وفي كل مكان من بقاع الارض. اللهم عليك بيهود وسائر اعداء دينك. اللهم شل اركانهم ويتم اطفال ورب النساء، وزلزل الارض من تحت اقدامك، وارسل عليهم الفيضانات المغرقه والزلازل المهلكه. اللهم رد كيدهم في لحاف عقولهم، واجعلهم واهليهم وابنائهم واموالهم غريمه لاخوانهم، وامنح اخواننا اكتافهم وانصرهم عليهم نصرا وانصرا. اللهم انا نسالك نصره لعبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم رد المسجد الاقصى الى حوزه المسلمين، واكتب لنا فيه صلاه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واكرم شهداءنا واقضي ديوننا وبيض وجوهنا، وارفع حجتنا درجاتنا، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.